ورحيم ورحمه الله يثني عليه ويرحمه واولئك هم المفلحون في الدنيا وفي الاخره. قال الملائكه قالت الملائكه حمدك يعني قال الحمد لله خبر واسترجع يا خالد انا لله وانا اليه راجعون. فقال الله للملائكه ابنوا لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد سموه بيت الحمد صلى على رسول الله. فالصيام يجعلك تمتلك الصبر على الطاعه وهو افضل انواع الصبر والصبر على ترك المعاصي والصبر على المشاكل لان ما من انسان ابدا الا وعنده مشاكل وتعب. خلق الانسان في كبد يقول صلى الله عليه وسلم ان اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل يعني افضل من بعد الانبياء الصديقين والشهداء والصالحين والاتقياء واهل التقوى والعمل الصالح. هؤلاء اشد الناس بلاء لان الله يحبهم. حتى قال صلى الله عليه وسلم حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيئة. الانسان عنده مشاكل وجور وضرر وضرر حتى يشقى الله ويموت وليس عليه ذنب لان الله اذا لم يحب الانسان اعطاه المال والصحه والقوه والعياذ بالله ولم ياتيه لا جوع ولا مرض ولا مشاكل حتى يحاسب على كل ذنب. ولذلك أحسن في بصر كان هناك رجل يفعل معصية من المعاصي وتتعب هذه المعصية وكان قويا في غني يأكل كأنه سبع ابنه هذا هو الذي يحكي وكان من مريض ليس من ألف سنة ولا يعني من شهور قليل ابنه هو الذي يحكي. كان أبوه رجل قوي وكان قليل ويأكل بأكل عشرة من الناس فأصابه يوم هو يأكل وجع في بطنه وهذا أول يوم يأتيه هذا المرض. يقول هذا الولد لم يأتي أبدا أبي أي مرض لم يحس بأي مرض ولا يشعر لا بالصداع ولا بالمرض ولا بأي ابتلاء في حياته. فجاءه وقت قوم جميل جدا فدخل الحمام ويريد ان يسترجع هذا الطعام يتقيأ هذا الطعام حتى يسترجع فاخذ يتقيأ ويتقيأ حتى من شده هذا القيء جلس على ركبته ووضع وجهه في الحمام في المرحاض قاعده الحمام الذي يتبول فيها الانسان ويتبول واخذ يطير وراسه داخل هذا الكبير حتى خرج الخروج مات والعياذ بالله. فذهب الرجل الى احد المشايخ هذا الولد راح بعض الناس نائمه المساجد قال له حصل كذا كذا كذا يعني ليه الابي لربنا يرحمه قال له كان بيعمل ايه في حياته اكيد بيعمل ذنب طبيعي. فقال له كان لا يصلي قال لا ده الموضوع القدر حتى اللي بيصلي ليه اللي بيصليش ليس بمصلي كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه فمن ترك الصلاه فقد كفر. الامام احمد بن حنبل احد الائمه الاربعه قال الذي لا يصلي ومات لا يبكي ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يقف بمداخل المسلمين ولا يورث ولا يدعى له لا بالمغفره ولا يستغفر له ويرمى رمي الكلاب على الذبائح لانه كافر. وهذا كلام جميل ورحيم. والائمه الثلاثه الذين لم يقولوا لكفر ذلك الصلاه يؤتى بهذا الثالث بالصلاه يستفاد ثلاثه ايام فتصلي اذا قال لا يحدث ثلاثة أيام وإذا صلى تاب الله عليه وإذا لم يصلي قتل ردة والعياذ بالله. فقال له لا أبوك بيعمل حاجة قال كان يأكل الربا كان يأكل الربا يسلف الناس المال مثلا ألف جنيه يقول له تأتيني بهذا الألف ألف وبئر يعني ربا فاصل